موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها الصديق رضي الله عنه يتفانى في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وصار في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله عنه الصديق يتفانى في خدمته صلى الله عليه وسلم. فكان إذا اشتدت الظهيرة مثلا بحث عن ظل فيفرش للنبي صلى الله عليه وسلم ليضجع ويرتاح ويقول اضجع يا نبي الله. وكان إذا عطش النبي صلى الله عليه وسلم أحضر له اللبن وبرده بالماء ويقول، هو رضي الله عنه أبو بكر، لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلبت له كثبة من لبن، يعني قدر من اللبن، فأتيته بها فشرب حتى رضيت. تأملوا قوله، فشرب حتى رضيت. قال فشرب حتى رضيت، يعني ما قالش حتى رضي، فحتى رضيت. فكان يتفانى رضي الله عنه وأرضاه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وطوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نال الصديق يعني وصف الصاحب، ونال الصديق وصف ثاني اثنين كما أثنى الله عز وجل عليه في القرآن إذ يقول لصاحبه. فرضي الله عن الصديق وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.